لأن الميت ووارثه أمينان، والأمين يقبل قوله فيما ادعى سواء ادعى تلفها معه أو مع الميت. والقول للمالك في كيفية الربح ونفيه بعد هذا مال المضاربة وفيه ربح. هذا الآن بيذكر حكم الاختلاف فيما إذا اختلف صاحب المال والمضارب. صاحب المال قال لك من الربح الثلث، والمضارب قال لي الناس. فالقول للمالك كما الربح، وما هم يشتوى لجل إن الظاهر مع هجور يعني لجل كونه مالك، ما بلا لجل إنه بيدعي الأقل. المالك بقى يقول ماله إلا الربع ولا الثلث، والأصل الأقل وما زاد عليه يحتاج إلى بين. يعني إذا اختلف فيه فقال العامل جعلت لي نصف الربح، وقال رب المال بل ثلثه أو ربعه، فالقول قول المالك حيث لا عادة بقدر معلوم في ذلك المحل، وإلا كان القول قول من وافق العادة، لا إذا ادعى أنه لا شيء له. إذا ادعى المالك المال الشيء فلا مخالف للعادة، لأن من لازم المضاربة أن يكون للعامل شيء من الربح، فيكون القول للعامل إلى القدر المعتاد. القول للمالك في كيفية الربح ونفيه إذا قال بعد هذا مال المضاربة وفيه ربح. إذا قال العامل هذا مال المضاربة وفيه ربح، فالقول للمالك في نفي الربح. اشتير لجل أن المضارب قد اعترف أن هذا المال للمالك وجاء ادعى، قوله فيه ربح ما إلا دعى، احتمل ما بشي ربح بالكلية، ما قصده ينفي إنه ما جعل له ربح، لأنه ما جاء ربح، إنه باع واشترى وما جاب ربح. فقال المالك ما فيه شيء من الربح، كان القول قول المالك. قال في البيان أما لو قال العامل هذا مال المضاربة بربحه قبل قوله، لأن الباء للمصاحبة والملاصقة، أو يقول هذا بعضه رأس مال المضاربة وبعضه ربحه، والله إنها جواب. كان القول قول العامل، ما عاد نعب على الطاب. هو قال ما بالشيء ربحه، ذا قال مبارك، فالظاهر مع المالك لأنه منكر، ولا عامل مدعي. إذا هو صدقي يشل الربح قبل يرده للمالك، يشل نصيبه ويرده البال سر مشغول، ولا يخلي الربح كله ويسلم رأس المال ويقول بدك انت قسمه هو ذي. وفي أن المال قرض أو غصب لا قراض، إذا اختلفوا المالك والعامل، قال المالك إن المال باقي عند العامل قرض أو غصب، والعامل قال لا هو قرض ولا غصب، هو مضاربة أعطيتني على شان يجي لي نصف الربح، فالقول قول المالك. لا إذا ادعى المالك أنه قراض، لا قراض ما هي بعدها. إذا قال المالك أنها مضاربة والعامل قال أنها قرض أو غصب، فإن القول قول العامل، لأن المالك يدعي هنا أنها مضاربة لأجل أغراض معه. ليش بيجي له من فائدة؟ فإن القول قول العامل لأن ما بالشيء هنا ربح، والأصل عدم الربح. وللعامل في رد المال وتلفه في الصحيحة فقط، القول العامل في أنه قد رد المال أو في أنه قد تلف. فإذا قال العامل للمالك أو وارثه قد رددته إليك، أو إنه اشترى السلعة لنفسه، أو قال قد تلف وأنكر المالك أو وارثه، فالقول للعامل هذا في الصحيحة فقط، سواء كان قبل العزل أم بعده. وأما إذا كانت فاسدة فالقول قول المالك بعدم الرد وعدم التلف، لأنها إذا هي فاسدة فالربح ورأس المال للمالك، والعامل ما هو إلا مؤجر. وفي قدره وخسره وربحه، يعني كم هو الربح وخسره إذا سدوا على شيء، كم خسر، وهل هو ربح أو ما ربح، فالقول للعامل فيها كلها. فإذا قال العامل قدر المال كذا أو خسرت كذا أو ربحت كذا، فخالف المالك، فالقول قول العامل سواء كانت صحيحة أم فاسدة، ما بشي مطلقة متأخرة مطلقة. باجي هي لجلها أن عادته الأولى قيدها بقولها في الصحيحة، فيها مطلقة لجلهم جمع فسادا أصليا، لأنه يستحق أجرة المثل. وأما في الطاري فعلى العامل البينة، حيث ادعى أن الربح أكثر من أجرة المثل ليستحقها، وأنكر المالك زيادة الربح عليها. قال في الغيث. أما في القدر فلأن المالك يدعي الزيادة في قدر المال. وأما في الخسر فلأنه في التحقيق يؤول إلى الاختلاف في القدر، لأن العامل يقول هذا مالك لكنه قد رخص سعره، والمالك يدعي أنه ليس بماله كله فهو يدعي زيادة. وأما الربح أيضا فهو يعود إلى الاختلاف في القدر، وذلك واضح. فلهذا جعلنا القول للعامل في هذه الثلاثة لأنه أمين، بخلاف الرد والتلف فشرطنا أن تكون صحيحة كما تقدم، وأنه من بعد العزل، يعني القول للعامل أن الربح حصل من بعد العزل، وإذا هم بعد العزل فهو لوحده، من بعد ما عزلهم مال المضاربة. وفي نفي القبض والحجر مطلقا، إن سواء كانت صحيحة أم فاسدة، فإن الأصل انتفاؤهما لا قبل التصرف، فدعواه حجر العامل فيكون القول قول المالك. في نفي القبض إذا قال العامل أنه ما قبض، هو يشتري لجل لا جهة تلفت البضاعة ولا أي تتلف عليه ولا سرقة. والحجر إذا ادعى المالك عليه أنه محجور عن التصرف، ماله حق يبيع ويشتري. ولمدعي المال وديعة منهما، أي القول للمدعي من ادعى أن المال وديعة، إذا ادعى العامل أنه عنده وديعة فالقول قول، أو ادعى المالك أنه ودع، المالك ذي بيدعي أنه ودع لجل يحتاج يرده بذاته، لا يتصرف فيه ولا يتربح فيه. وديعة حفظ منهما لا وديعة تصرف. فإذا ادعى من في يده المال أن المال وديعة حفظ، أمره المالك أن يأخذ له شيئا أمانة بغير أجرة ولا مضاربة ولا قرض، فالقول قوله هنا. ومن ادعى أنه وديعة تصرف أي مضاربة أو قرض فعليه البينة، سواء كان المالك أو من المال في يده. قول هناك قال والقول للعامل في رد المال وتلفه ما لم يستأجره على الحفظ بأجرة معلومة لمدة معلومة، فيكون القول قول المالك إذا أجروا له على الحفظ، ما عاد لأجل المضاربة، لأجل أنه أجر على الحفظ، فإذا ما حفظ المال ما يستحق شيء، فهو ضامن. إلى هنا وإليكم.